الحمد لله منزل الرحمات غافر الذلات يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله يا رب العالمين، عدد ما خلق وملء ما خلق. الحمد لله يا رب العالمين، عدد ما في السماوات والأرض وملء ما في السماوات والأرض. الحمد لله يا رب العالمين، عدد ما أحصى كتابه. الحمد لله يا رب العالمين، عدد كل شيء وملء كل شيء. الحمد لله يا رب العالمين وكفى. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله، أوصى نوح ابنه فقال: يا بني قد وجبت الوصية، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا أشرق النهار سبح الحي والميت إلا الإنسان، فإنه في غفلة دائمة. أوصيك أن تقول سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وبها يرزق الخلق، من أكثر من قولي سبحان الله وبحمده بارك الله له في رزقه وصح الله له بدنه. أكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، فإنها صلاة كل شيء. وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. تلك كانت وصية نوح لابنه عليه السلام، وكانت وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الذكر صلاة الأوابين وبهجة الدنيا، وهو روضة الآخرة، وبه مفتاح كل شيء. ذكر الله وما والاه هو خير الكلام، يبغض الله كل الكلام إلا ذكره، يكتب الله عليك كل كلامك إلا إذا ذكرته، يمحو الله لك أخطاءك. ذكر الله وما والاه، قال صلى الله عليه وسلم: كل الكلام على ابن آدم، يعني يكتب عليك، إلا ذكر الله، ما كان فيه الله، ما أردت به وجه الله، تكلمت بخير، تكلمت في الصلح بين الناس، تكلمت في إرضاء وتطيب الخواطر. إذا تكلمت بلسانك وقلبك وذكرت الله عز وجل وأكثرت من ذكر الله، كتبت لك الحسنات بلا عدد، ومحى الله عنك السيئات بلا عدد، وأكثر الله رزقك، وبدد الله همك، وأزال الله غمك، وستر الله بيتك، وصح الله بدنك. ذكر الله وما والاه، أيها الأحبة، يكفي أن تعلم أن الله عز وجل إذا أيقظ الطير فأول ما يقول سبحان الله، أول ما يستيقظ هذا الطير الأعجم يقول سبحان الله، يقول ربنا عز وجل، والطير صافات، وهي طير هي ماشية في السماء، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. سبحان من علمها، سبحان من ألهمها. والطير صافات وهي ماشية كده تستغل الوقت، كل قد علم صلاته وتسبيحه، تعلم ماذا قد طلب الله منها، تؤدي صلاتها لله أولا وهي ذاهبة، وهي ذاهبة لاستجلاب رزقها، وهي الضعيفة اللطيفة. وهذا الطير الخفيف الذي يطير في الهواء لا يعلم إلى أين، الذي قال عنه صلوا عليه وسلموا تسليما: لو توكلتم على الله حق توكله، حق توكله، كما يفعل الطير يتوكل على الله وهو قد علم صلاته وتسبيحه، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لا تحمل هم الرزق، ووالله ما شتت عقولنا ولا قلوبنا إلا طلب الرزق، ووالله ما جعل الناس يتقاتلون ويتناحرون إلا لطلب الرزق، وهو أهون ما يكون على الله. أيعجزني رغيف أسوقه إليك؟ أيعجز الله عز وجل رغيف يسوقه إلى ذلك المخلوق الضعيف؟ أيعجزني رغيف أسوقه إليك؟ كم ترك الناس بلادهم وهاجروا من أوطانهم، وقامت حروب لأنهم يتنازعون على الثروة، وهذه بلاد إفريقيا كم يقتل أبناؤها في عرض البحر. الهجرة، يريدون أوروبا، يريدون أمريكا، يريدون البلاد الغنية، يريدون لقمة هنية بلا تعب، يريدون الرزق. كم من شاب عاجز يريد أن يتزوج، يريدون الرزق. كم من رجل يتغرب ويتشرد ويترك زوجته التي تزوجها حديثا أو أولاده قرة عينه ليجلب لهم الرزق. جاعت بطون الناس وما علموا أن الخزائن عند الله ملآن، فوق مش تحت، أن الخزائن عند الله ملآن، ووالله قد يفتح الله لك الرزق بالتسبيحة تسبحها وبالحمدة تحمدها، فإن الذكر مفاتيح خزائن الله في السماوات والأرض، مفاتيح الرضا، مفاتيح المغفرة، مفاتيح الصحة، مفاتيح الرزق عند الله عز وجل. ولا يأتي ذلك إلا بأشياء معينة. من أراد أن يبعد الله عنه الهم والحسد والمرض عليه بذكر الله وعليه بالصدقة. من أراد أن يصلح الله له زوجه ويبارك الله له في ولده عليه بذكر الله ومواله وعليه بالصدقة. ذكر الله أعني به أشياء معينة. ذكر الله إذا ذكر في الشريعة معناه: واحد، الصلاة على وقتها، هذه من ذكر الله، من أفضل ذكر الله، أداء الفريضة، فريضة الصلاة، فكلها دعاء وتسبيح، لذلك سميت الصلاة من الذكر. اذكروا الله كثيرا، يعني أدوا صلاة الله عز وجل، ولذلك قال الله: كل قد علم صلاته وتسبيحه، ضم الصلاة إلى التسبيح. يا جبال أوبي معه والطير، جبال تسبح الله عز وجل وتصلي لله. ترى الجبال خاشعة، خاشعة يعني راكعة بالمعنى المفهوم بتاعنا كده، راكعة لله، خاشعة لله. كل يوم تخشع بين يدي الله عز وجل بعظمتها، تخشع لعظمة الله الذي هو أعظم من كل شيء. الجبال، كان سيدنا داود عليه السلام وابنه سليمان قد علمهم الله لغة الطير والجماد والحيوان، كان يسمع تسبيح الجبال والحصى، كما كان يسمعه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا كان هذا حال الجبال، فما بالك أنت أيها الميت؟ لا حياة لك إلا بذكر الله، لا صلاح لك إلا بذكر الله. يكفي أن تعلم أن قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يزن السماوات والأرض. قول لا إله إلا الله خير ما قال النبيون قبل وبعد. أن قول لا إله إلا الله هي مفتاح كل شيء، مفتاح الجنة. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، الذين يكثرون من قول لا إله إلا الله تفتح لهم أبواب الجنة بلا إله إلا الله، وهي البطاقة المنجية. إذا لم يبق لك حسنة، إذا أزلك الشيطان بسيئاتك، فلا إله إلا الله منجية، منجية لعظمتها وكرامتها. إن الله عز وجل يحب التوحيد، يحب ذكره. الذكر يقصد به الصلاة ويقصد به التسبيح، أن تجلس تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر. والذكر قراءة القرآن، يبقى الذكر صلاة أو قراءة القرآن خير الذكر. وأن تجلس بلسانك وقلبك وأنت ماشي وأنت نائم وأنت على جنبك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، هذا ذكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وبيفكر عشان يقول سبحانك، ليعلم عظمة الله فيسبحه من قلبه فيحمده من قلبه. سبحانك يا من خلقت هذا، يا من دبرت هذا، سبحانك، يقولها من قلبه سبحانك، يسبح الله عز وجل من قلبه. هذا معنى الذكر، الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. وأكثر ما يحب الله عز وجل في الذكر توحيده، أكثر ما يحبه الله عز وجل في الذكر توحيده. من عجيب ما تأملت أيها الأحبة، وتأمله العلماء طبعا أساتذتي، دعاء الهم تفريج الكرب. لما كان حكاية كورونا اللي فاتت دي، فانتشرت كثير من الأدعية على الواتس وما أكثر المفتين، وكل واحد عمال يقول بقى أدعية كده من وحي الخيال. وفي السنة ما يغني، وفي القرآن ما يغني. إن الله يحب أن يذكر بما أمر، بما أراد هو، بما شرع هو، يحب أن يذكر. فلست أعلم من الله ولا أفقه من رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. لما انتشرت هذه الأذكرة، بدأ العلماء يبحثون في أذكار تفريج الكرب. سبحان الله، ما فيها دعاء واحد اللهم فرج الكرب إلا تقريبا دعاء، أو هم ستة أدعية تقريبا، إلا دعاء واحد، دعاء تفريج القرب. ها، لا إله إلا الله الحليم الكريم. أول حاجة فيها إيه؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الكريم العظيم، لا إله إلا الله. مفتتح دعاء تفريج الكرب ليس فيه اللهم فرج كروبنا وأزل همنا، ده دعاء ادعي بيه عادي، مش مشاكل يعني، ما تقوليش لا محرم، لا ولا محرم ولا حاجة. إنما هذا الذكر الذي يفرج الكرب، إذا أردت أن يفرج الله كربك أكثر من هذا الذكر الذي فيه لا إله إلا الله. ما في دعاء من أدعية تفريج الكرب إلا فيها توحيد الله، كلها توحيد لله فقط فقط. إذا وحدت الله وخلص قلبك لله عز وجل، وذكرت الله خاليا، تفاضت عيناك وعلمت عظمته وقدرته، وأنه هو الذي أنزل الكرب، وهو الذي يرفعه، وهو الذي يرفعه، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. إذا علمت ذلك رفع الله الكرب، رفع الله الكرب، وأزال الله الغم، وأزال الله المرض. فتاة جاءها شاب طيب من أهل الدين، رجل شاب مصل قارئ بالقرآن، شاب وسيم غني فيه صفات الدنيا والآخرة، سبحان الله. فرضيت به تمام الرضا، أعجبها جدا، وفرحت به فرحا عظيما، فرحا عظيم، سبحان الله. بعد أسبوع ذهب ففسخ خطبتها بلا سبب، بلا سبب. وهذا يحدث معنا كثيرا، تتعجب ده حصل ليه، ده أنا ما عملتش حاجة. أقول لك، قد تكون عين حاسد وما أكثرها، قد يكون سحر ساحر، ألا قاتلهم الله، لعنة الله على السحرة، ألا قاتل الله السحرة، ألا خيب الله ظنهم، كم خربوا من بيوت وكم أفسدوا من نفوس، ألا قاتل الله السحرة والمشعوذين الذين هم الآن ينتشرون كما تنتشر الشياطين في الحانات والبارات. ما أكثر السحرة الآن، عجيب، أتعجب من هذا الأمر، سبحان الله. كأنها حرب، حتى الأولاد الصغار، الشباب الصغار يريدون الغنى، الغنى السريع، فيتعلم السحر ويخوف به الناس ويكسب به المال. هذه الفتاة لعل أحدا حسدها، ففقدت خطيبها ذلك الشاب الطيب أسبوع، وجاء معلنا فسخ خطبتها ولم يعد إليها أبدا. حزن أبواها، أما هي فلجأت إلى الله عز وجل، الذي جاء به يمكن أن يأتي بخير منه، والذي جاء به يستطيع أن يعود به مرة أخرى. فقامت تصلي لله عز وجل والتزمت ذكر الله، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وهي لا تدري، وأخذت تقرأ كل ليلة سورة الملك لأنها تعلم أنها بركة وأنها تجلب الرزق، فأخذت تفعل ذلك بعد أسبوع بالضبط، يعني حصل أسبوع فصل، حصل أسبوع رجع، عاد يترجى أباها، يترجى: سامحني، والله ما أدري ما الذي حدث لي، والله ما كنت في وعي، والله. يتحايل على أبيها أن يعود إلى خطبتي هذه الفتاة مرة أخرى. فلما عادت قالت: بل الفضل لله، بل الفضل لله وحده، فما لجأت لأحد إلا لله، أعلم من الذي جاء بك. خرجت إلى الصالة وقالت له: أيها الشاب الطيب، كنت أتمناك من قلبي لكني لم أشكر الله عليك، لما جيت خطبتني ما شكرتش ربنا على هذه النعمة، فزالت مني، فزالت مني، فلما عدت إلى ذكره وشكره جاء الله بك إلي، ووالله لا أكونن لك خير زوجة، دام ربنا جابك كده بالحلال لا أكونن لك خير زوجة. البنات كم يقاسين في زواجهن، شوف انت عدد الطلاق، وعمالين احنا نحط قوانين، قانون الله فوق كل شيء. اللي بيضبط البيوت ذكر الله وما ولا، اللي بيعمر البيوت ذكر الله، الذي يبعد عنك العين والحسد ذكر الله، الذي يصلح لك أولادك، الذي ينجح الطلاب ويأتوا بالدرجات ذكر الله، ذكر الله. أحبتي في الله، دعوني، لأن المقام في هذا يطول، لو تكلمنا عن فضل الذكر هذا شيء كالبحر الواسع، لكن دعوني أنبه إلى شيء قد ينفعنا جميعا. نحن الآن في الأشهر الحرم، والظلم فيها محرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والخير فيها مضاعف، أجر الخير مضاعف في هذه الأشهر الحرم. سألني بعض الناس: فماذا نفعل شهر ذو القعدة، يعني ما فيهوش حاجة معينة؟ خير ما يحدث في هذه الأيام الحج والعمرة، ثم الصدقة، إعداد الأضحية، إنك تجهز الأضحية، والصدقة كذلك هي من خير الأعمال التي يذهب الله بها المرض ويعالج الله بها عز وجل الفاقة. الصدقة أيها الأحبة تجلب الغنى أيضا، الصدقة ترضي الله عز وجل، والذكر، ذكر الله عز وجل، ذكر الله، إلزم الذكر، فإنه مؤونة الفقير والغني، حاجة اللي يقدر عليها كل الناس. لقيت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد كبر سني، لا أستطيع القيام، لا أستطيع أن أفعل مثل الشباب، فأقرأ القرآن كثيرا، أو أن أسعى في حاجة الناس، أنا امرأة فقيرة قد كبرت سني، لا حيلة لي، فماذا أفعل؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا تحسني أن تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ فإن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على الذكر مات على الذكر، من عاش على الاستغفار مات على الاستغفار، من عاش على الصلاة مات على الصلاة، من عاش على الخير مات على الخير، وخير من كان كذلك سيدنا وحبيبنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش على الاستغفار فمات على الاستغفار، عاش على الاستغفار. يقول راوي الحديث: ما جلس رسول الله مجلسا صلى الله عليه وسلم، ما جلس مجلسا في أي حتة، قعد في بيته، قعد في المسجد، قعد مع الناس، رايح أي مكان، ما جلس مجلسا، كل المجالس كان يعطر فيها لسانه بذكر الله تبارك وتعالى. ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا عددنا له 70 استغفارا أو 100 استغفار، عاش على الاستغفار صلى الله عليه وسلم فمات عليه. آخر كلمة قالها رسول الله صلوا عليه، صلوا عليه، تركنا على المحجة البيضاء ومات عليها. آخر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله إني اخترت الرفيق الأعلى. آخر ذكر، آخر كلمة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله إني اخترت الرفيق الأعلى. اختار الله عز وجل فمات على ذلك، عاش عليه ومات عليه، عاش على الاستغفار ومات على الاستغفار. فصلوا عليه وسلموا تسليما. ولنا بعد الاستراحة وقفة أخرى، فاستغفروا الله عز وجل وتوبوا إليه أيها المؤمنون. الحمد لله حمدا لا تكفيه الكلمات ولا تحويه الجهات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، روى الإمام مسلم عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الفجر ثم خرج وتركها، فظلت في مجلسها في مصلاها في المكان الذي صلت فيه، فظلت في مجلسها أو في مصلاها حتى عاد إلي رسول الله ضحى، وفي رواية حتى عاد إلي رسول الله وقد أوشك النهار أن ينتصف. يبقى سيدنا النبي رجع إمتى؟ قبل الظهر بشوية صغيرين، حين كاد النهار أن ينتصف، خرج من الفجر ورجع الظهر صلى الله وسلم وبارك عليه، يعني حوالي ست ساعات، ست ساعات ونص. فوجدها على حالها، قال: أما زلت على الحال الذي فارقتك عليها؟ لسه قاعدة في نفس المكان، نفس القعدة؟ قالت: نعم يا رسول الله. ما تفعلين؟ قالت: أسبح الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لغاية إمتى؟ من الفجر للظهر. شوف بقى دول الناس اللي مستمتعين بذكر الله عز وجل. ده لو أنا وإنت سبحنا ربنا مئة مرة بنبقى نفسنا نسجلها في الدفاتر، وقد يكون مرة كده يعني جات الحكاية. لا لا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. السيدة جويرية رضي الله عنها بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ظلت في مصلاها حتى الظهر، من الفجر إلى الظهر، تقول سبحان الله سبحان، ولعلها قالت الحمد لله. فقال: والله لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما فعلت لرجحتهن. هو ده اللي أنا عايز أقوله النهاردة. في حاجات عشان انشغالنا، والزمن اللي احنا فيه زمن انشغال، بتبقى عايز تتصل وتتكلم وتأدي شغلك وتمشي مع الناس وتكلم ولادك فهناك بعض الأذكار تسمى الأذكار المضاعفة، الأذكار اللي الواحد مثلا حاسس نفسه بيكسل، حاسس نفسه بينشغل، ممكن أن يقول هذه الأذكار المضاعفة فيأخذ بها أجرا عظيما عظيما عظيما. دور عليه، وأنا النهاردة حقول لك منها بعض النماذج، الأذكار المضاعفة، الأذكار دي وهي أفضل من الذكر المفرد. ذكر المفرد سبحان الله بعد الصلاة مثلا 33 لازم تقول الحمد لله 33 قبل ما تنام 33، إنما سبحان الله وبحمده غير سبحان الله وحده، سبحان هكذا أراد ربنا عز وجل، هذه اسمها الصلاة. الذكر غير الصلاة بقى، ما احنا قلنا إنك أنت تقول تسبيحة بطريقة معينة ربنا شرعها اسمها الصلاة. كل قد علم صلاته وتسبيحه، هو ده أفضل من الأذكار المفردة ألف مرة، أفضل من أذكار الصباح والمساء. وأقول لك ليه دلوقتي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال لها: لقد قلت أربع كلمات لو وزنت بما قلت لرجحتهن، أو لوزنتهن تبقى الدهر. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله عدد خلقه والله يكتب وملائكته تسجل، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كلنا حافظين أربع كلمات: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه وزنة عرشه. طب عدد خلقه قد إيه؟ فكر معاك، فكر معاه، ليه دول أعظم؟ ليه الأربع كلمات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم اختار ألفاظ سبحان الله لا يقولها إلا نبي يوحى إليه. سبحان الله عدد خلق، قد إيه بقى عدد الخلق؟ أنت ما تعرفش تعد اللي أنت شايفه، ما تقدرش تعد الناس اللي في الحي عندك، فما بالك بما خلق من حجر وشجر وطير ومدر. فما بالك بما خلق في السماوات والأرض، فما بالك بالخلق الذي اختفى. سبحان الله عدد خلقه، مش عارفين هو قد ايه وزنة عرشه، قد ايه زنة العرش، لا يعلمه ملك ولا نبي ولا إنسان ولا مخلوق يعلم كم زنة عرش الرحمن. لذلك سبحان الله، هذا يا رب أسبحك بقدر زنة عرشك الذي لا يعلمه إلا أنت، وبقدر عدد خلقك الذي لا يعلمه إلا أنت. طب ومداد كلماته في القرآن الكريم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ما يكفيش، مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. مداد البحر لا يكفي كلمات الله، ولذلك هذه أشياء لا يحصيها إلا الله ولا يعلم قدرها إلا الله. من أمثال هذا الذكر أيها الأحبة، الأذكار المضاعفة، من أمثال هذا الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فجاء رجل مسرع يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام، يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام، فجاء رجل مسرع يريد أن يدرك التكبيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعاء الاستفتاح الذي نحفظه أو يحفظه كثير منه. قال الرجل، وقف خلف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال بصوت عالي: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القائل كذا؟ من الذي قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا؟ فخاف الرجل، ظن أنه أخطأ، قال: أنا يا رسول الله. قال: والله لقد فتح الله لها أبواب السماء، فتح الله لها أبواب السماء كلها، كل أبواب السماء فتحت لذكر هذا الرجل قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ألا تستطيع أن تفتح باب السماء هذا اليوم فتقولها ولو مرة ولو 10 مرات ولو 100 مرة فيفتح لك أبواب السماء وانت طالع من بيتك؟ قل بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يقول لك إيه؟ كفيت وهديت ووقيت، كفيت من كل شيطان ومن كل شر، وهديت إلى الخير، الطريق اللي انت رايحه متوفق فيه بإذن الله، وهتحصل على ما تريد، طالع لرزقك هتجيبه وانت جاي، طالع لحاجة ما سيقضيها الله لك، هديت وكفيت ووقيت. يقول صلى الله عليه وسلم: وتتنحى عنه الشياطين سائر اليوم. ما يقابلكش شيطان أبدا، عشان قلت إيه؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي الأذكار المضاعفة. فالذكر فن، والذكر فقه، والذكر عظمة. يقول في حديث قصير سامحوني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل، قال الحمد لله كثيرا، زود كلمة إيه؟ كثيرا. فقال الله: اكتب له رحمتي كثيرا. وماذا؟ أنت مش أكرم مننا؟ ما عند الله لا ينفذ. النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ثم قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ابتدرها 30 ملكا كل يريد أن يكتبها. عجبتهم أول، نزل الملائكة اللي بتكتب الحسنات، كل واحد عايز يكتب الذكر العظيم ده، أول مرة يسمعوه، أول مرة يسمعوه. فلولا أنه كان من المسبحين، ده مين؟ سيدنا يونس. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان فضل في الهم إلى يوم القيامة، تلعه الحوت. ولولا أنه كان من المسبحين ما عاد إلى الدنيا، لولا أنه كان من المسبحين ما كشف الله همه وغمه حين نادى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك. لولا أنه كان من المسبحين، وحد الله وسبح الله: لا إله إلا أنت سبحانك، ثم اعترف بذنبه: إني كنت من الظالمين. فنجاه الله وكشف ما به من هم وغم، وآمن له قومه، وكتب الله عز وجل له النجاة، وعاد مرة أخرى إلى الحياة من الموت، من بطن الحوت. من ظلمات البحر، من ظلمات الهم والغم، عاد يونس لأنه كان من المسبحين. فكن أنت من الحامدين الشاكرين، كن أنت من المسبحين ولا تكن من الغافلين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي أن نكثر من توحيد الله وذكره، أن نكثر من ذكر الله فإنه النجاة. أوصيكم أحبتي في الله ألا نكون من الغافلين، اذكروا الله على كل الأحوال. أوصيك أخي الكريم أن يكون لسانك رطبا بذكر الله. لا تغفلي أيتها الأخت المسلمة، إن أردت صلاح أولادك، إن أردت صلاح زوجك، إن أردت الفوز في هذه الحياة، افعلي كما كانت تفعل جويرية رضي الله عنها وأمهات المؤمنين. لا تغفلوا عن ذكر الله، لا تغفلوا عن ذكر الله، فإنه روضة الدنيا والآخرة. فالذكر روضتها، روضة الدنيا والآخرة، أن تذكر الله على كل حال كما كان صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، ولا تجعلنا من الغافلين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، أحينا على لا لا إله إلا الله، توفنا على لا إله إلا الله، وبعثنا على لا إله إلا الله، موحدين مؤمنين مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، وارحم ضعفنا، واشف مريضنا، واشف مريضنا، وارحم ميتنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، واجعلها حلالا زلالا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وزوجاتنا وذرياتنا، واحمنا من كل شيء، واحفظنا من كل شيء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، ولا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أعطنا أفضل ما لديك، ولا تعاملنا إلا بالجود والإحسان، إذ الجود منك وإليك. اللهم انظر إلينا نظر رحمة ومغفرة وعفو، تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا إليك وندمنا إليك. اللهم أعطنا يا أرحم الراحمين من خير الدنيا والآخرة، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا، واغفر لنا الذنوب والزلل. تقبل منا صالح العمل، واغفر لنا الذنوب والزلل. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم استرنا واجبرنا، واجبرنا، لا تحوجنا إلا إليك، ولا تذلنا إلا على بابك يا كريم، ولا تذلنا إلا على بابك يا كريم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، احفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا أهلنا وأولادنا، إنك رحيم كريم مجيب يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تخيب لنا رجاء. دعوناك بما استطعنا، فلا تحرمنا مما لديك. اللهم أعطنا من كل خير أجمع، ونجنا في الدنيا والآخرة، وارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين، إنك الولي الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله.